تمام عن جهري العاشقين والنعيم الحب إلا مقلة عبر أو جسم سقيم وبلابل بين لا تنام ولا تنيم يا من أكجم حبه والله بي وبه عليم عليم وما لي لوائمي عليك ذو عقل يا لوم يا هل ترى دولي بكذلك زمن القديم وهنئ علي شنبيل لو أن عيشا هنين يدوم لو أن وبرامتي إذن التومين وصل الأحبة ما أروم يا حبذا تلك الربوع وحبذا تلك الرسوم أي وحب ذات الكرب يا تاركين بمحجتي شررا يذوب له الجحيم طال المطار ولم يهيب بل صدقي وعدكم نسيم أي لصدقي وعد نسيم مطل الغني غريمه حاشاكم خلق ذميم أيخاف طول المظلمان أهل الغري له غريم بأبي وبذاك المحل ومن بتربته مقيم يا ليت شعري هل إله تلك المواطن لقدوم تعمل به النميم تعبير خدي مهروم ومتى أراني قادما بإزاء تربته أقوم حياك ذبرا بالغريب من الحياة هطل سجوم يا قبر فيك المرتضى والسيد السند الكريم فيك الوصي أخ النبي المختار والنبأ العظيم فيك النجاة من الردى فيك الصراط المستقيم فيك الموازر والمواسي والمواسي والحميم فيك الشجاعة والندى والعلم والدين القويم فيك المكارم والعلا والمجد والشرف الصميم فيك الإمامة والزعامة والكرامة لا تريم فيك الذي يشفى بجور من عاله طرف السقيم فيك الذي لو انصفات لهوت لمصرعه النجوم فيك الذي كانت تحاذر بأسه صيد القروب فيك الذي كانت تخيف فلهول موقفه الحلوف فيك الخصيم عن المهايمن يوم تجتمع قصور لمحبه دار البقاء ولمن يعاديه الجحيم لمحبه دار البقاء ولمن يعاديه الجحيم من ذا سواه لهذه ولتلك في الأخرى قسيم اسأل تخبرك العجاب الكهف عنه والرقيب من ذا سواه من الورى للنائمين به كليم صرفته أرباب الشقاء عما حباه به العليم لم ترع تلك المكرمات وذلك السبب القديم خذها أمير المؤمنين كما زهى الدر النظيم كالروض باكره الحياة وتخطرت فيه النسيم عذراء لم يفتضها أهل الحجاز ولا تميم من مخلص لك لم تخالج الشكوك ولا الوهوم واعذر فكل مفوهين فسلم بحقك لا يكون من ذا يفي بعظيم حقك إنه الحق العظيم فأجزه واقبل عذره فالعذر يقبله الكريم واشفع له إذ ليس ينفعه الصديق ولا الحميم فعشاه الضر من رضا رب الأنام بما يروم يا سيدي وإذا سبع سواء أنت في عدن مقيم حاشا تنسى من محيط بالآل من أمسى يهيم كذا دع عنكم جوده وحسامه الصوت الرخيم هل يا جرى سيناله من فيض فضلكم عميم فاشفع له أنقذه من دار يقال لها الجحيم قل ذات منشدنا الذي يدعى أبو بكر سليم واشفع النبي من صلي عليه وعلى آله